هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، إن أزيل فلا بأس، وبعض أهل العلم يكره ذلك. نعم، بارك الله فيكم.